بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف ابن بلبان رحمه الله عقد فصلا بعد كلامه عن أحكام المياه، عنونه أو صدره بقوله فصل. والفصل هو الحاجز بين شيئين، وجرت عادة العلماء في كتبهم أنهم يقسمون كتبهم إلى أجزاء بحسب الموضوعات حتى يسهل تصورها وإدراكها، فكل موضوع يخص بفصل. وكان من المناسب بعد أن تكلم عن المياه أن يتكلم عن الظرف والوعاء الذي يحتوي الماء، فإن الماء كما تعلمون مادة سيالة لا بد لها من ظرف يحفظها، وهذه الظروف هي الآنية، هي الأوعية. فالآنية جمع إناء، وهو ما يحفظ فيه الماء والطعام ونحوه. قال رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء، من أي مادة كان هذا الإناء؟ من حديد أو من خشب أو من مادة بلاستيكية أو من جواهر ثمينة أو من أي مادة كانت، فإنه يباح استخدامه إذا كان طاهرا. والطاهر احتراز عن النجس، فإن النجس لا يجوز استخدامه مع كونه نجسا. فلو أنه اتخذ إناء من جلد خنزير، وعلى ما سيأتي معنا أن الذي يمكن استعماله في المذهب من الجلود هو جلود الطاهر من الحيوانات بعد دبغه في يابس، فمثل هذا لا يجوز استعماله ولا يجوز اتخاذه. إذن كل إناء طاهر فإنه يجوز فيه الأمران: الاستعمال والاتخاذ. واستثنى كما سيأتي الذهب والفضة، ويستثنى أيضا ما كان من جلد الإنسان أو عظمه، يستثنى أيضا، وهذا لم يشر إليه المؤلف، يستثنى كل إناء مصنوع من جلد الإنسان أو عظمه، فإن هذا ينطبق عليه أنه طاهر، أليس كذلك؟ لكنه لا يجوز، محرم لحرمته، لحرمة ابن آدم، لحرمة الإنسان، فإنه لا يجوز استعمال ما كان من ذلك. و المؤلف رحمه الله يقول يباح اتخاذه واستعماله، فما الفرق بين الكلمتين؟ الاستعمال مباشرة الانتفاع، الاستعمال مباشرة الانتفاع، كونه يتخذ أو كونه يملك هذا الإناء فيستعمله في أمر من الأمور، يأكل منه أو فيه ويشرب منه ويضعه آلة يستعملها كإناء يحفظ فيه حبرا، يحفظ فيه ذهبا إلى آخره، كل ذلك يعتبر استعمالا. إذن مباشرة الانتفاع هي التي يريدونها بماذا؟ بالاستعمال. أما الاتخاذ فهو الاقتناء، يتخذ هذه الآنية قنية ولا يباشر استعمالها، لا يباشر الانتفاع بها، فهذا اتخاذ. إذن لا يجوز في ما كان من الآنية النجسة أو ما كان من عظم أو جلد آدمي أو ما كان كما سيأتي من الذهب والفضة، لا يجوز استعمال ولا يجوز اتخاذ، وسنتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء الله. قال كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. جاء الآن الاستثناء، هذه حالة يستثنى فيها من تلك الكلية التي بينها المؤلف رحمه الله. قال لك كل إناء إذا كان طاهرا فإنه يباح استعماله، والذهب والفضة يصدق على إنائهما أنهما طاهران، أليس كذلك؟ والذهب والفضة معدنان معروفان جبل الله عز وجل النفوس على الميل إليهما. ما كان من إناء الذهب والفضة هذا خارج عن الإباحة التي قررها المؤلف رحمه الله في كل إناء طاهر، فإن ما كان من هذه الآنية من الذهب والفضة لا يجوز استعماله ولا يجوز اتخاذه مطلقا. ونريد بقولنا مطلقا أن هذا الإناء إذا كان من الذهب أو الفضة مصمتا أو مموها أو مطليا أو مطعما أو مكفة أو مضببا، كل ذلك لا يجوز. مصمت يعني أن يكون الإناء بالكامل من معدن إيش؟ الذهب أو الفضة. إذا كان من الذهب والفضة خالصا فإنه لا يجوز. وأيضا ما كان مموها، المموه هو الذي إذا أذيب الذهب والفضة، يذاب الذهب أو الفضة ثم يلقى فيه الإناء من النحاس أو غيره فيأخذ اللون، فيأخذ لونه، هذا يسمى ماذا؟ مموها، وهو الذي نسميه اليوم بالمطلي، نسميه بالمطلي. أو كان مطليا، المطلي في عرف أكثر المتقدمين هو أن يجعل الذهب أو الفضة على هيئة رقيقة جدا كالورق، ثم يلف أو يوضع على الإناء، هذا يسمونه ماذا؟ مطليا. هذا حكمه حكم المصمت. أيضا كذلك إذا كان مطعما، والمراد بهذا أنه لو كان الإناء من خشب أو نحوه فإنه يحفر ثم يسد هذا المكان الذي حفر، هذا الثلم أو هذه الفجوة، بشيء من الذهب أو الفضة، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى مطعما، أيضا لا يجوز، فمطعم كمصمة. أيضا ما كان مكفة، والمكفة هو الإناء إذا صنع وكان حارا فإنه يبرد، فإذا برد يحصل فيه تشقق، يحصل فيه ماذا؟ تشقق، فيؤتى إلى هذه الشقوق فتملأ بما هو أشبه بخيط من ذهب أو فضة، يعني نوع من الزينة له، فمثل هذا أيضا لا يجوز، فمكفة كمصمة. أو كان مضببا، المضبب ما كانت فيه ضبة، والضبة ما يلحم به الإناء أو يربط به بين قطعتين من إناء انكسر، أو يسد به ثلمة أو شعب أو ما شاكل ذلك، فإن هذا يسمى ضبة. كذلك كل هذه الأحوال فإنها محرمة، فلا فرق بين ما كان من هذه الأوجه الأربعة أو ما كان مصمة، كله حكم واحد. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم، يعني الكفار، في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ومثل ذلك ما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا وعيد يجعل هذا الاستعمال في حكم الكبيرة، فإنه ينطبق عليه ضابط الكبيرة، أليس كذلك؟ وجاء في رواية مسلم: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، والذي عند البخاري: الذي يشرب في آنية الفضة. وعلى كل حال إذا حرم استعمال الفضة فلا أن يحرم استعمال الذهب من باب أولى، وإذا حرم الشرب فلا أن يحرم الأكل من باب أولى. المقصود أن هذين الحديثين وأمثالهما من ذلك، أيضا حديث البراء بن عازب في الصحيح قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأن نشرب من فضة، أو قال من إناء فضة، أو قال من آنية فضة. مقصود أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، والأحاديث صحيحة كما قد سمع، ونقل الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة غير واحد من أهل العلم. وقد يقول قائل: ما ذكرته من أدلة إنما يتعلق بالأكل والشرب، فما الدليل على بقية الاستعمالات؟ ما الدليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ إناء يضع فيه حبرا مثلا، أو يضع فيه جواهر يحفظها فيه، أو يتخذ آلة من الآلات كمرود وقلم وما شاكل ذلك؟ أنت تقول: أي استعمال لهذه الآنية أو الأشياء من الذهب والفضة فإنه لا يجوز. فيقال إن القول بتحريم كل الاستعمالات وجعلها في حكم الأكل والشرب مما حكي فيه الإجماع، فقد حكى الإجماع على تحريم ذلك ابن عبد البر والنووي وغيرهما من أهل العلم. والنظر يقتضي ذلك، فإنه إذا لم يرخص في الأكل والشرب فيهما والأكل والشرب من أهم الحوائج الدنيوية للناس، فلأن لا يرخص في غيرهما من باب أولى، فيكون في النهي عن الأكل والشرب تنبيه على ما دونهما. في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة تنبيه على ما دونهما. إذن لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في أي شيء كان، في الأكل والشرب أو في غير ذلك. طيب، هذا عن الاستعمال، فماذا عن الاتخاذ؟ قال المؤلف رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. قال العلماء: الاتخاذ يحرم إذا حرم الاستعمال. لماذا؟ لأن الاتخاذ ذريعة للاستعمال، فتسد هذه الذريعة وجوبا. وقد قعد العلماء ها هنا قاعدة فقهية نص عليها غير واحد من أهل العلم، منهم ابن قدامة رحمه الله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم النووي وغيرهم من أهل العلم، وهي: ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. هكذا يذكر كثير من أهل العلم، والأدق أن يقال كما قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني: ما حرم اتخاذه مطلقا حرم استعماله، ما حرم عفوا استعماله مطلقا حرم اتخاذه، ما حرم استعماله مطلقا، يعني بكل حال ولكل أحد لا يجوز اتخاذه. فاستعمال آلات اللهو، آلات الغناء والموسيقى، ما حكمها؟ ما حكمه؟ هذا الاستعمال محرم، إذن لا يجوز للإنسان أن يقتني هذه الآلات، لا يجوز له أن يقتنيها. إذا كان يحرم عليه أن يستعمل إناء من ذهب، فلا يجوز له أن يشتريه وأن يقتنيه، يضعه في البيت على سبيل الزينة، يقول أنا لا أستعمله. نقول: ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه. ولماذا قلت إن التقييد بقول مطلقا أدق؟ الجواب: لأنه قد يحرم الاستعمال في حال دون حال، أو لأحد دون أحد، ومع ذلك فإنه يجوز الاتخاذ. مثال ذلك: الذهب حليته حرام على الرجال حلال على النساء، هل يجوز الاتخاذ؟ يعني هل يجوز للرجل أن يتخذ حلية من ذهب؟ نعم، وهو لا يجوز له أن يستعمله. الجواب: نعم، وإلا ماذا يصنع أصحاب المحلات، محلات الذهب، ماذا يفعلون؟ إذن المقصود هو أن ما حرم استعماله مطلقا. وهذا يجرنا إلى البحث في: هل الآنية والآلات من الذهب والفضة يحرم استعمالها على النساء أيضا، مع أنهن يجوز لهن التحلي بالذهب والفضة، أليس كذلك؟ الجواب: التحريم مطلق، وإباحة الذهب والفضة للمرأة في التحلي إنما كان للحاجة، حاجتها إلى التزين، وهي ممن جبل الله سبحانه وتعالى على التزين، أو من ينشأ في الحلية، فالمرأة محتاجة إلى التحلي، وليس ثمة حاجة إلى استعمال آنية الذهب والفضة. إذن استعمال آنية الذهب والفضة أمر محرم مطلقا، ونقل الإجماع على هذا النووي وغيره رحمة الله على الجميع. إذن نخلص من هذا إلى ضابط في موضوع الذهب والفضة. الذهب والفضة يمكن أن نقسمهما إلى ثلاثة أقسام من حيث الحكم. أولا اتخاذ ذلك حلية، وهذا جائز مطلقا للنساء وجائز في الفضة في حالة خاصة، وهي اتخاذ الخاتم، وهي اتخاذ الخاتم كونه يتحلى في جسده بشيء من الذهب والفضة، نقول هذا في حقه محرم إلا الفضة وفي خاتم. طيب إسورة للرجل، سلسلة يضعها في عنقه، أقراط في أذنه، نقول لا، إنما يرخص في ماذا؟ في خاتم، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. طيب إذن هذا هو الأمر الأول، أن يكون للحلية، وهذا جائز للنساء مطلقا، تتحلى بما شاءت من الذهب أو الفضة، والرجل في حالة خاصة. الأمر الثاني أن يكون ذلك على سبيل القنية، وهذا جائز فيما لم يحرم مطلقا، وهذا جائز فيما لم يحرم مطلقا للرجال والنساء. والذي حرم مطلقا ماذا؟ الذهب والفضة في الآنية وما جرى مجراها، ما عدا ذلك الذهب الذي هو عبارة عن قطع نقدية كالدراهم، كالدنانير وكقطع الدراهم من الفضة، السبائك، الخواتم، ما تتحلى به النساء، أخذ هذا أو تملكه على سبيل القنية جائز للرجال والنساء. طيب الأمر الثالث الاستعمال، وقد ذكرنا التحلي، إذن هذا خرج الآن، مسألة اتخاذها للحلية هذا خرج فيما مضى، بقي الاستعمال، الاستعمال في أكل وشرب وتطهر وما شاكل ذلك، فإن هذا محرم مطلقا. إذن عندنا اقتناء، وعندنا تحلي أو حلية، وعندنا استعمال، كل واحدة من هذه الأحوال لها حكم يخصها. طيب يقول المؤلف رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة. طيب ماذا لو توضأ الإنسان من إناء ذهب أو فضة، أو في إناء ذهب أو فضة اغتسل، ما الحكم؟ المذهب وهو الذي عليه جماهير الأصحاب أن ذلك محرم مع صحة الطهارة، فعله فعل محرم لأنه ارتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا من جهة الحكم التكليفي، لكن ماذا عن الحكم الوضعي؟ هل وضوءه صحيح؟ هل طهارته صحيحة؟ الجواب نعم. قالوا: لأن الوضوء إسالة الماء على الأعضاء، كذلك الغسل، والإناء ليس داخلا في ذلك، ليس هو الوضوء وليس هو الاغتسال، حتى يقال إنه ارتكب محرما في عبادة، الإناء شيء آخر. طيب قد يقول قائل: وماذا عن إبطال الصلاة في الأرض المغصوبة عند الحنابلة في المذهب؟ الجواب أنهم يقولون إن النهي في مسألة الصلاة المغصوبة تعلق بشرط، فإن المكان شرط في الصلاة وليس المكان شرطا في الطهارة، فهمنا الفرق؟ المكان شرط في الصلاة ولكن المكان ليس شرطا في الوضوء، لأجل هذا فرقوا بين المسألتين. قال رحمه الله: إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. وقلنا إن المضبب في حكمه من باب أولى المصمت، وفي حكمه المطلي، وفي حكمه المموه، وفي حكمه المكفت وفي حكمه المطعم. قال: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. عندنا كم شيء؟ 4 أشياء. الاستثناء تعلق بما اجتمع فيه هذه الأمور الأربعة، ما هي؟ ها؟ ضبة. إذن لو استعمل الذهب أو الفضة لا على هيئة الضبة، إنما ممسك مثل هذا، عروة يمسك بها، ما الحكم؟ نقول لا، المؤلف يقول ماذا؟ ضبة، فما عدا الضبة لا يجوز، يبقى على الأصل. طيب، قال: ضبة يسيرة. يسيرة يعني تكون شيئا قليلا، والضابط في ذلك العرف، ما عد عرفا يسيرا فهو يسير. طيب، لو كانت ضبة من فضة ولكنها كثيرة، قلنا لا يجوز، نرجع إلى الأصل. الأصل أنه لا يجوز آنية الذهب والفضة مطلقا. قبل أن أكمل، لماذا نقول يجب الترك مطلقا؟ القاعدة عند الفقهاء حفظك الله هي أن النهي إذا جاء من الشارع عن شيء تعلق بجميع أجزائه، انتبه لهذه القاعدة، النهي إذا تعلق بشيء فإنه يتعلق بجميع أجزائه إلا ما استثناه الدليل. فإذا نهت الشريعة عن الذهب قلنا إن الذهب كله محرم. إذا نهت الشريعة عن الخمر فالخمر بأي حال محرم. إذا نهت الشريعة عن الميتة قلنا الميتة جميعا محرمة، كل جزء منها فهو محرم. طيب، ماذا عن مثلا الجلد للميتة إذا دبغ؟ نقول هذا فيه بحث خاص للأحاديث الواردة فيه وسنتكلم عنه. إذن إذا نهت الشريعة عن شيء تعلق النهي بماذا؟ بجميع أجزائه، بجميع أجزاء هذا الشيء، فليس لنا أن نستثني شيئا. الشريعة نهت عن استعمال الذهب والفضة، إذن لا تستعمل الذهب والفضة بأي حال، على أي هيئة أو شكل لا تستعمل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ضبة يسيرة من فضة. طيب، ضبة يسيرة من ذهب ماذا؟ لا يجوز، إنما يستثنى الفضة فقط. طيب، قال: ضبة يسيرة من فضة لحاجة. الحاجة في هذا الموضع أراد بها الفقهاء في المذهب كل حاجة سوى الزينة. أي سبب لاستعمال هذا الإناء سوى الزينة؟ ما كان لزينة نقول ماذا؟ ليس بحاجة، وبالتالي فإنه ماذا؟ فإنه لا يجوز. انكسر هذا الإناء فأريد أن أضببه ثم أضعه زينة، ماذا نقول؟ لا يجوز. طيب، انكسر فأريد أن أربط بين طرفيه بهذا الشريط من الفضة لأجل أن أستعمل هذا الكأس مع وجود كأس آخر عندي، ما الحكم؟ يجوز، ولو كان عندي إناء آخر. إنما لو لم يكن عندي إلا هذا، يقول الفقهاء في هذا الموضع لضرورة، يقول الفقهاء في هذا الموضع لضرورة، وهذا حرره شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى. المقصود أنه متى اجتمعت هذه الأمور الأربعة فإنه يباح هذا الأمر بقدره، وهو ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وما الحاجة؟ أي سبب للاستعمال سوى الزينة. طيب، في هذه الحال لا بأس، أن أستعمل هذا الإناء المضبب. والدليل ما ثبت في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ أو جعل أو نعم قال اتخذ سلسلة من فضة للشعب، الشعب يعني الصدع مكان الكسر هذا، اتخذ سلسلة من فضة مكان هذا الشعب. طبعا هذا الحديث فيه بحث، من الذي اتخذ؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو هو أنس رضي الله عنه؟ خلاف بين العلماء، لكن هذا الاستدلال على كل حال مسلم ومشهور في كتب الفقه أو في أكثرها. إذن هذه الصورة نقول مستثنات من ماذا؟ مستثنات من الأصل، وهو تحريم كل أنواع الاستعمال لكل أنواع الآنية من الذهب أو الفضة بأي حالة كانت، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي ما يرجع إلى آنية الكفار، والباب باب الآنية، وألحق بهذا ما يتعلق بماذا؟ باللباس، وإن كان موضوع اللباس ليس داخلا ها هنا، لكن ذكره ها هنا مناسب لمناسبة الآنية، ولأن الموضوع مقدمة للصلاة، فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. طيب، نفهم من هذا أن عندنا ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن نعلم الطهارة، أن نعلم الطهارة، نعلم ونستيقن أن هذا الإناء الذي يملكه الكافر طاهر. ما الحكم؟ ما في إشكال، لا شك أنه ماذا؟ جائز. الحالة الثانية أن نعلم أن هذا الإناء نجس، رأيناه بعيننا أنه متنجس، ما الحكم؟ لا يجوز استعماله، وإذا كانت هذه النجاسة طارئة فإننا يتوجب علينا ماذا؟ إزالة هذه النجاسة قبل استعماله. طيب، الحالة الثالثة هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي أننا لا نعلم هل هو طاهر أو نجس، فنقول إنه ماذا؟ يجوز استعماله، وذلك استصحابا للأصل. ما الأصل؟ الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، النجاسة طارئة، ولذا نحتاج إلى دليل حتى نحكم بأن هذه الثياب أو هذه الآنية متنجسة، نحتاج إلى دليل على ذلك، وليس عندنا دليل على هذا. إذن ما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار. طيب، ماذا عن آنية الكفار من الذهب والفضة؟ نقول هذا لا يجوز إذا كان محرما على المسلمين، فكيف يرخص للكفار؟ الكفار وإن استعملوه فإن استعمالهم لذلك محرم، فإنها لهم في الدنيا استعمالا وليس إباحة، ولنا في الآخرة استعمالا وإباحة، من الله سبحانه وتعالى. المقصود أن آنية الكفار، أي نوع من الآنية للكفار ما لم تكن هذه الآنية محرمة. طيب، قال آنية كفار، والكفار هنا لفظ مطلق، فأي كافر يدخل في هذا الحكم؟ أصليا، مرتدا، كتابيا، وثنيا، أي كافر كان فإنه يجوز استعمال إنائه. قال: وثيابه. قال: وثيابهم. والثياب سواء نسجوها أو استعملوها الثياب التي للكفار أو جاءت من عندهم هم الذين نسجوها فجاءتنا، هل يجوز لنا أن نستعملها؟ الجواب نعم، ثياب الكفار جائزة، ولم يزل المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم يستعملون هذه الأقمشة وهذه الثياب التي تأتي من عند الكفار، والأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت دليل التنجس، حتى يثبت دليل التنجس. إذن ما كان من ثياب الكفار التي نسجوها يجوز الاستعمال، وكذلك التي استعملوها، ثوب لكافر استعمله هل يجوز لي أن ألبسه؟ طبعا لا تدخل هنا الآن مسألة الغسل أنه غسل ثم استعمل، نقول هذا لم يستعمل، يعني هذا ليس ثوبا مستعملا، إنما نحن نتكلم عن ثوب لكافر اضطر مسلم إلى أن يلبسه وهو مستعمل قبل غسله، ما الحكم؟ الجواب جائز، والثوب حكمه الطهارة حتى ولو كان مما يلي الجسد، حتى ولو كان مما يلاصق البشرة كالسراويلات، حتى السراويلات لو كان الكافر قد استعملها فإنه يجوز لمسلم أن يستعملها بعده، لا حرج عليه، إلا في حالة ماذا؟ العلم بالنجاسة، فإنه في تلك الحال لا يجوز له أن يلبسها، لأن التلبس بالنجاسة لا يجوز، من باب أولى أن يصلي بذلك حتى يغسل ويزيل هذه النجاسة. والدليل على هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رخصة للمسلمين وتوسعة عليهم، فاللهم لك الحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أحاديث تدل على جواز استعمال آنية الكفار، من ذلك أنه أكل من تلك الشاة المسمومة التي سمته فيها عليه الصلاة والسلام تلك اليهودية، كذلك ثبت في الصحيحين أنه أكل من طعام دعاه إليه غلام يهودي، كذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة، في أحاديث كثيرة، حتى قال أنس رضي الله عنه فيما خرج الإمام أحمد كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فنصيب من آنيتهم فنستمتع بها فلا يعاب علينا، لا يعاب علينا يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الأدلة أيضا ما خرجاه في الصحيحين أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حصار مشركين فأصاب جرابا من شحم فالتزمه وقال للصحابة والله لا أعطي من هذا اليوم أحدا شيئا أبدا، تمسك به وقال والله لا أعطي أحدا من هذا شيئا أبدا، فنظر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، وهذا الجراب وعاء حوى هذا الشحم، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على أخذه والانتفاع به، فدل هذا على أن مثل ذلك جائز، استعمال آنية الكفار جائز لا حرج فيه. طيب، قد يقول قائل وماذا عما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا بأرض فيها أهل كتاب فهل نأكل في آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فإنه يقال هذا الحديث فيه أولا عدم الأكل، الأمر بعدم الأكل، ثم عند الحاجة فإنه لا حرج ويرخص في ذلك بشرط ماذا؟ أن تغسل. والجواب عن هذا أن يقال إن الجمع بين الأدلة أمر متعين، والنصوص متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل من آنية الكفار، وعلى هذا فهذا الحديث محمول عند أهل العلم على أحد محملين، إما أن يكون ما جاء في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه على سبيل الكراهة التنزيهية، يعني يتنزه الإنسان عن آنيتهم وتلك الأدلة تدل على الإباحة والجواز، إذن حديث أبي سعيد نحمله على ماذا؟ على التنزه والتوقي، وأن الأفضل أن لا يستعمل الإنسان آنيتهم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها استعمال تلك الآنية يدل على الجواز. والجواب الثاني أن يقال إن حديث أبي ثعلبة يتعلق بفئة من المشركين وأهل الكتاب لا تتوقع من النجاسات، لا تتوقع من النجاسات. إذن نستفيد من هذا أنه من علم أو غلب على الظن أنهم لا يتحاشون من النجاسات فإننا نقول ماذا؟ إن الإنسان يتوقع تلك الآنية، فإن لم يجد بدا من استعمالها غسلها فأكل منها. ونظر أهل العلم مسألة الثياب بهذا، فقالوا إذا كان غالب الظن أن هؤلاء الطائفة أو الفئة من المشركين لا يتنزهون عن النجاسات فإن الأولى عدم استعمال تلك الثياب، فإن اضطر الإنسان إليها فإنه ماذا؟ يغسلها ثم يستعملها بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه والمنفصل من حي كميتته. أحسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يتعلق بالميتة، ما حكمها فيما يتعلق بالجلود بالشعر بالصوف إلى آخره. أولا، ما هي الميتة؟ الميتة الحيوان الذي مات حتف أنفه، وبالتالي خرج من هذا المذكى الذي ذبح على الهيئة الشرعية، فإنه بالتأكيد لا يعتبر ماذا؟ ميتا. قال العلماء: ويدخل في الميتة أيضا كل ما ذبح على خلاف الشرع، من ذلك أن تذكى بهيمة يتقرب بها إلى صنم، نقول في حكم الميتة، أو أنه تذبح من محرم فنقول حكمها ماذا؟ أنها ميتة. إذن كل ما كان على خلاف الأمر الشرعي فيما يتعلق بالتذكية أو بما يتعلق بالمذكي أو بما يتعلق بالمذكى، فكل ذلك يجعل هذه الذبيحة ميتة. طيب، قال رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. إذن بحثنا الآن في ماذا؟ في الميتة. خرج من هذا المذكات، خرج من هذا المذكات. إذا جاز استعمال اللحم، لحم المذكات وأكله، فمن باب أولى الجلد. إذن المذكات ماذا؟ خرجت. نحن نبحث الآن من الآن فصاعدا عن ميتة. طيب، قال: ولا يطهر جلد مذكات بدباغ. الدباغ هو تطهير جلد الحيوان، تطهيره بماء وبعض الأدوات حتى يزول النتن والقذر من هذه الجلود. إذن البحث الآن يتعلق بالدباغ. طيب، ماذا لو أن الإنسان استعمل لتنظيف أو تطهير أو تيبيس هذه الجلود غير الدباغ؟ قد يستعمل التتريب، يوضع عليها تراب أو تدفن أو تشمس، لهم أساليب من هذا. نقول البحث هنا إنما هو في ماذا؟ إنما هو في الدباغ فقط. إذن ما عدا الدباغ لا يتعلق به بحث أصلا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. المسألة هذه فيها بحث طويل عند الفقهاء، والحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله من مفردات المذهب. هذا الحكم الذي ذكره هو المذهب الذي عليه المتأخرون، وإن كان الخلاف طويلا بين علماء المذهب، لكن على كل حال هذا هو المذهب وهو من مفردات المذهب. ماذا يعني أنه من مفردات المذهب؟ انفرد بهذا الحكم عن الأئمة الثلاثة. هذا حكم خاص بماذا؟ بالحنابلة، والجمهور على خلاف ذلك. الجمهور يرون أن الزكاة تؤثر في طهارة الجلد على تفاصيل عندهم. طيب، دعونا الآن كما اتفقنا نفهم ما هو المذهب. ألخص لك بأمر واضح ما هي قاعدة المذهب في هذه المسألة. أولا، لا تحل جلود الميتة مطلقا إذا كانت غير طاهرة، دبغت أو لم تدبغ. هذا مرادنا بقولنا مطلقا. إذن عندنا أمر أول حتى ينضبط لك فهم قاعدة المذهب في هذه المسألة. أولا، لا تحل أو لا يحل جلد ميتة غير طاهرة مطلقا، يعني دبغت أو لم تدبغ لا فرق، لا يجوز غير طاهر. طيب، ما هو الطاهر؟ هل هو المأكول فقط، يعني ما تحله الزكاة، أو ما هو أعم منه؟ الجواب: أعم من المأكول، مأكول اللحم أو ما تحله الزكاة. لأن الطاهر فيما يتعلق بمسألة استعمال الجلود يتحصل أنه أمران: أولا، مأكول اللحم يعني ما تحله الزكاة. طيب، ثانيا، ما لا يشق التحرز عنه من الهر فما دون، ما يشق التحرز عنه من الهر فما دون. وبناء على هذا فإن الفأر يعتبر من ماذا؟ من الطاهر، فيندرج عندنا في مسألة جلد الميتة الطاهر كما سيأتي. إذن ما عدا ذلك فإنه لا يطهر في المذهب. فلو أن إنسانا دبغ جلد حمار ماذا نقول؟ لا يجوز. كلب من باب أولى، خنزير، سبع، أسد، نمر، ها؟ لا يجوز. طيب، إذن هذا هو الأمر هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يحل جلد حيوان طاهر قبل الدبغ مطلقا في مائع أو يابس. إذا ننتقل إلى درجة ثانية، وهي أن عندنا حيوان طاهر، طيب انتهينا من غير الطاهر، بقينا في ماذا؟ في الطاهر. لا يحل ولا يطهر لا يطهر جلد طاهر قبل الدبغ، سواء استعملته في مائع أو استعملته في يابس. هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة، لا يباح جلد طاهر في مائع مطلقا، دبغ أو لم يدبغ. المذهب متشدد جدا في مسألة المائعات، دبغ أو لم يدبغ لا يجوز استعماله في مائع. طيب، بقينا الآن في الحالة الرابعة، وهي يباح جلد حيوان طاهر في يابس بعد الدبغ. أعيد، يباح جلد حيوان طاهر في إيش؟ في يابس بعد الدبغ. مثال ذلك أن يأخذ إنسان جلد ميتة شاة مثلا فيدبغه، يدبغ هذا الجلد، ثم يجعل منه إناء يحفظ فيه الحب والقمح، نقول هذا ماذا؟ جائز. أو يصنع منه سرجا لخيله، نقول هذا جائز. إذن حيوان طاهر يدبغ ويستعمل في ماذا؟ في يابس. أما أنه يدبغه ثم يستعمله في ماء أو يحفظ فيه خلا، نقول هذا ماذا؟ هذا لا يجوز في المذهب. إذن هذا الذي ينضبط به القول في المذهب. جمهور العلماء على أن هذه الميتات الطاهرة يجوز استعمالها في يابس ومائع بعد الدبغ، وفي هذا جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغت نحو من 15 حديثا، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. الحنابلة يقولون هذه الأحاديث منسوخة، نسخها حديث عبد الله بن عكيم، وفيه أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى قومه وفيه: فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. لا تنتفعوا من الميتة بماذا؟ بإهاب ولا عصب. وفي بعض روايات الحديث أن هذا الكتاب أرسل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين. قالوا إذن هذا هو المتأخر، والواجب أن نأخذ بالمتأخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فنحمل تلك الأحاديث على ماذا؟ على أنها منسوخة. وعلى كل حال الأقرب والله تعالى أعلم أن هذا المسلك ليس براجح بل هو مرجوح. وأما حديث عبد الله بن عكيم ففيه بحث طويل، وأعله كثير من أهل العلم إما بالاضطراب في سنده أو الاضطراب في متنه أو الحكم عليه بالإرسال، في بحث طويل. ولو سلمنا بأنه صحيح فإن الحديث محمول كما يقول شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم على أن الإهاب هو الجلد قبل الدباغ، كما نص عليه جماعة من المحققين من أهل اللغة الإهاب هو الجلد قبل الدباغ، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليه بهذا الكتاب ينهاهم فيه عن استعمال الجلود ماذا؟ قبل الدباغ، وبالتالي يكون الجمع بين الأحاديث ممكنا، والجمع بين الأحاديث أولى من المصير إلى النسخ، على أن القول بالنسخ هنا غير ظاهر، فما الذي يدرينا أن بعض تلك الأحاديث في الدباغ كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، إذا كان حديث عبد الله بن عكيم إن صح قبل ذلك بشهر أو شهرين، ربما بعض تلك الأحاديث قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام. على كل حال لسنا نريد الدخول في الخلافات هذه، لكن أشرت إليها لأنها يعني مسألة من مفردات المذهب فيحسن التنبيه عليها، على أن الإمام أحمد رحمه الله في أول أمره صحح حديث عبد الله بن عكيم، بل قال ما أصلح إسناده، لكنه في آخر أمره تركه، كما بين هذا الترمذي رحمه الله في السنن، حيث نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه صححه ثم ترك الأخذ به لما تبين له اضطرابه، لما تبين له اضطرابه. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول آخر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله هي أن الدباغ يطهر جلد الميتة، أن الدماغ يطهر جلد الميتة. طيب، الخلاصة أن المؤلف رحمه الله يقول لا يطهر جلد ميتة بدباغ، قال وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه. الميتة يمكن أن نقسم أجزائها إلى ثلاثة أقسام حتى يتضح لنا الموضوع. أولا أحشاؤها، يعني ما في داخلها من لحم ودم ومخ وعصب وأمعاء وما إلى ذلك، هذه لا شك أنها محرمة ونجسة بالإجماع، والدليل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس هو النجس، الرجس هو النجس. إذن الميتة أجزاؤها الداخلية قلنا ماذا؟ نجسة ومحرمة بالاتفاق وبالنص. ثانيا ما لا تحله الحياة من شعر وصوف ووبر وريش، هذه أربعة أمور، وهي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله إلا شعرا ونحوه، ونحوه يريد الصوف الوبر الريش، والدليل قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها متاعا وأثاثا إلى حين. قال العلماء الآية في سياق الإنعام، وقد أخذنا إن كنتم تدرسون تذكرون في دروس أصول الفقه أنه في مقام الإنعام، أنه إذا كانت الآية أو النص في مقام الإنعام فإن هذا يدل على العموم، هذا من صيغ العموم، فتعم أو يعم حكم الآية الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار في ميتة ومذكات، في ميتة ومذكات. قالوا والريش مقيس على ما ذكر في الآية لأنه في حكم ذلك، ولكن بشرط أن يجز جزا ولا يقلع قلعا. يقول المؤلف كل أجزائها ما هي؟ إيش؟ ميتة إيش؟ الحيوان الطاهر، يشمل إيش؟ مأكول اللحم أو ما تحله الذكاة وما يشق الاحتراز عنه من هر فما دون هذا ما كان من شعره وصوفه ونحوه، فإنه ماذا؟ يباح بشرط أن يجز، نقطعه نقصه. أما لو قلع فإنه لا يجوز، نص الفقهاء الحنابلة رحمهم الله على أن ذلك لا يجوز، لأنه سوف يحصل في أصله شيء من ماذا؟ من النجاسة التي هي جسمه الجزء الداخلي، وهذا يظهر لك إذا يعني قلع قلعا لابد يظهر شيء، بعكس إذا جز، فمتى ما جز فإن ذلك لا بأس به، لأن هذه الأمور كما يقولون لا تحلها الحياة، فكان فيها الترخيص. الحالة الثالثة أو الأمر الثالث وهو الجلد، وهذا يأخذ حكما بين بين، فليس هو بالأجزاء الداخلية وليس هو بالأجزاء الخارجية، إنما هو في ماذا؟ في الوسط. ولأجل هذا قالوا كما هو المذهب إنه يجوز الاستعمال لهذا الجلد بعد الدباغ في يابس، يجوز في يابس. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وكل أجزائها نجسة. إذن عرفنا لحم، عصب، مخ، لبن، ما رأيكم لو أنه ماتت الشاة وفي ضرعها لبن، هل يجوز لنا أن نستفيد منه نحلبه؟ جمهور العلماء على منع ذلك وهو المذهب، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى جواز ذلك ما لم يتغير، لأن القاعدة عنده أن النجاسة معلقة بالتغير، فمتى ما تغير أحد الأوصاف الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح ماذا؟ ينجس. وأما إذا لم يكن كذلك لا سيما إذا أسرع بالحل فإن هذا لا بأس به ولا يعد محرما، لكن ما عليه المذهب هو الصواب إن شاء الله، فإن اللبن الذي يبقى في هذه الميتة محاط بالنجاسة من جميع الجهات، فكيف يقال بعد ذلك إنه طاهر؟ هذا أمر يعني من الصعوبة بمكان أن يقال به. إذن كل أجزائها نجسة من أي شيء. طيب، ماذا عن البيض؟ لو أنه مات الدجاجة وبعيد موتها يعني خرج منها بيضة، ما الحكم؟ يقولون يفصل، فإن كانت البيضة هذه قاسية القشر فلا بأس. لماذا؟ لأنه لا ينفذ شيء من النجاسة داخل القشر، قشر البيضة قوي أليس كذلك؟ فلا ينفذ شيء، فمتى ما خرجت هذه البيضة وهي يابسة القشر حكمنا بماذا؟ بالطهارة ويجوز الأكل. وأما إذا خرج القشر لينا فحكم هذه البيضة حكم بقية أجزائها، حكمها حكم بقية أجزائها. قال: وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، فمثل هذا كما قد علمت إن هذا الصوف والشعر إنه جائز متى ما كانت في حياتها جائزة، متى ما كانت هذه الميتة في حياتها جائزة لا حرج. بالتالي نفهم أن صوف الطاهر طاهر وصوف النجس نجس، فلو أخذ إنسان شعرا من خنزير نقول ماذا؟ هذا لا يجوز، لا في حال الحياة ولا في حال الموت. طيب، قال رحمه الله في آخر مسألة معنى في هذا الفصل. قال: والمنفصل من حي كميتته. المنفصل من حي كميتته يعني حكمه حكم ميتته. إذا أردت أن تعرف حكمه انظر إلى ميتته، فحكم هذا المنفصل حكم ميتته حلا وحرمة طهارة ونجاسة. طيب، ماذا لو أن صائدا للسمك قطع ذيلا من سمكة ثم تخلصت منه وذهبت في البحر وبقي في يده هذا الذيل، هل يجوز له أكله؟ نقول هذا انفصل من ماذا؟ انفصل من حي، انفصل من حي. طيب، يقول: والمنفصل من حي كميتته. ما حكم هذا الجزء؟ قلنا نرجع إلى ميتته. ما حكم ميتة السمك؟ لا بأس، جائز، تحل يحل أكلها وهي طاهر. إذن كذلك هذا الذيل. ماذا لو أننا أخذنا قطعنا جزءا يسيرا من جرادة ثم كفاها الله شرنا وذهبت وهي حية، نقول ماذا؟ ميتة الجرادة جائزة، أليس كذلك؟ فجزءها جائز. طيب، ماذا لو قطعنا من شاة رجلا أو ألية، أخذنا جزءا من أليتها لحاجتنا إلى ذلك في الطبخ، ما الحكم؟ نرجع إلى حكم ميتة الشاة، هل يجوز أن تتناول ميتة الشاة؟ إذن لا يجوز أن تتناول هذا الجزء الذي أبين وانفصل منها. أظن أن الأمر واضح. استثنى الفقهاء من هذا الحكم صورا. الصورة الأولى قالوا الطريدة. ماذا؟ الطريدة. الطريدة هي الحيوان الذي تحله الذكاة ولكن لا يقدر عليه، فيجتمعون عليه، فهذا يضربه بسكين وهذا يضربه بسيف حتى يجهزون عليه. فلو قدر أنه قطع منه رجل قبل موته ثم مات، ما الحكم؟ قالوا إنه لا حرج، هذا الجزء الذي قطع قبل أن يموت لا حرج. أولا، هذه الطريدة لما لم يقدر عليها كانت في حكم الصيد، والصيد إذا أصيب في أي مكان من جسده جاز أكله، صح ولا لا؟ لا يشترط التذكية، صح؟ لا يشترط قطع البلعوم والأوداج، إنما الصيد من أي مكان أصيب فمات خلاص، الطريدة في حكم الصيد. اجتمع هؤلاء، هذا يضرب وهذا يضرب، قطع شيء قبل وفاتها ثم ماتت. طيب، هذه القطعة التي أبينت أولا ما حكمها؟ بما أن الطريدة قد ماتت جاز أكل هذه القطعة، وبهذا نفهم أنه لو قطعنا من هذه الطريدة جزءا ثم فرت ما استطعنا أن نستولي عليها، ما الحكم؟ نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل، وبالتالي فإن هذه لا تجوز، هذه القطعة لا تجوز. قالوا أيضا يستثنى من هذا الحكم المسك وفأرته. يستثنى ماذا؟ المسك وفأرته. من أين يستخرج المسك؟ من الغزال، عبارة عن شيء مثل الغدة يكون في أسفل البطن أو نحو ذلك ثم ينفصل عنها وهي حية، فهذا الذي فيه هذا المسك يسمى فأرة، هذا الوعاء الصغير يسمى إيش؟ فأرة المسك، يسمى فأرة المسك. فهذا لا شك أنه ماذا؟ جائز، بل أطيب الطيب المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا بأس به، وإن كان قد انعقد من حي من دمه ثم انفصل عنه، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال كما يقول المتنبي. فمثل هذا مما يستثنى ولا يقال بأن ميتة الغزال لا تحل، فهذه الفأرة وما فيها لا تحل، هذا مما يستثنى. قالوا أيضا يستثنى من هذا ما ذكرناه قبل قليل، وهو الشعر ونحوه من صوف ووبر كما تكلمنا قبل قليل، فهذا لو جز من حي جاز، كما أنه لو جز من ميت جاز، متى ما كانت الذبيحة هذه أو متى ما كان الحيوان هذا طاهرا. قالوا أيضا يستثنى من هذا البيض، الناس تأكل البيض أليس كذلك، وهذا انفصل عن ماذا؟ عن حي، لا انتهينا من مسألة الميت، نحن نتكلم عن بيض خرج من حيوان حي، ماذا نقول؟ انفصل عن ميت، عفوا انفصل عن حي ولم يكن حكمه كحكم ميتته، إذن مثل هذا مما يستثنى من هذه القاعدة، ما أبين من حي فكميتته، إلا في أمور مستثنات، والله عز وجل أعلم. وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.